للنصيحة منزلة عظيمة في الدين الإسلامي، بل هي الدين كله، كما قال ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يسأل بارك الله فيكم: مفهوم النصيحة وهل لها شروط، وما الفرق بين النصيحة والفضيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتدرهم إلى يوم الدين. وبعد، النصيحة أمر مهم، وهي من أخلاق الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا عن هود عليه السلام لأنه قال قومه: وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال عن آخر: وأنصح لكم وأعلم. قال عنه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الدين النصيحة. قال ثلاث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بين صلى الله عليه وسلم الحديث انحصار الوصية في الأشياء: لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراد الله بالعبادة والتعلق بحب وخوف ورجاء واعتقاد كمال أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا موصوم بالكمال وأسماءه كاملة، فله أسماء الحسنى والصفات العلى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والخالق الرازق المدبر، المصرف خلقه كيف يشاء، الكون كله بيده وكل خاضع له، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، إنما قول شيء أردناه أن نقول كن فيكون. وكذلك ينصح لرسول الكتاب الله فيتلو حق تلاوته ويدبر آياته ويعمل مقتضاها ويذب عن الكتاب العزيز ويدرع شبه المشبه والضالين، لأن الله جل وعلا حفظه بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمسلم ينصح لكتاب الله تلاوة وذبرا وتعليما وتعلما وتعليما ونشرا ودفاعا عن هذا الكتاب العزيز واحترامه وتقديره واعتقاد أنه مصدر الكمال والعز والتمكين، وأن دستور هذه الأمة وشرفها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم. وينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكمال إيمان بنبي ورسوله، وأنه خاتم أنبياء الله ورسله، وأن رسالة لجميع الأرض كلهم عجمهم وعربهم إلى قيام منذ بعد إلى قيام الساعة، وأنه نبي الساعة فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وأن شريعته ناسخة لكل الشرائع، وأن الواجب على كل الخلق اتباع هذا النبي الكريم والإنضاء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لهم بي إلا دخل النار، وأن نجعله قدوة لنا وأسة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأن نعمل سنته ونطبقها قدر استطاعة ونقوم بأخير القيام، وندعو الناس يتحكم سنة التحكم إليها والرضا بها. ونعتقد أنه يجب على كل مؤمن أن يلغي أي رأي وفكر يخالف الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وننصر لأئمة المسلمين بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد وتأليب قلوب مع رعيتهم وجمع الكلمة عليهم ومنع الخروج عليهم ونشر فضائلهم ومحاسنهم، وأن بيعتهم حق، وأن أئمة هدى، وأن يجعل السمع والطاعة في المعروف، وأن نحبهم في الله ونقرب بينهم وبين رعيتهم ونحب رعيتهم ونحب رعيتهم إليهم بما ننشر من فضائل وننصهم بما بين صلة المحبة والمودة، لا شماتة ولا رحب بالنقص، ولكن نصيحة مقضى المحبة والمودة ودرء الشر عن المسلمين، وأن ننصح لعامة المسلمين فندعوهم إلى الله ونحذرهم من غضب الله ومعاصيه، ننصح لهم فنغشهم في دينهم ولا دنياهم، ننصح لهم بالخير ونأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وندعوهم إلى كل خير وخلق فاضل، وننصح في دنياهم فنغشهم ولا نكذب عليهم ولا نخدعهم، وإنما تعاون مع البر والتقوى.

كافر مرتد الإسلام خارج الإسلام يجوز تابته إن تاب وإلا قل مرتد، لأنه أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه إجماعا قطعيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ويقول: لعن الله الخمر عشرة، لعن الخمر خمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومهد إليه وآكل ثمنها وبايعها ومشتريها، وكل والحامل كلهم العلون: الشارب والساقي والعاصر والحامل والمشتري والبائع والواصل كلهم العلون. فلعن فيهم عشرة: لعن الخمرة وشاربها وساقيها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمد إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، كل أولئك ملعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يشك في تهن الخمر ويعيش بين المسلمين ويعلم أن هذه محرمة، لأن جميع المزيعون من حرم الخمر ويعلمون أنه من كبائر الذنوب، لا سيما في بلاد المحافظة التي يعرف أهلها لأبا أمر ويعرف تحريمه، وإذا رأوا من أحد أنسكروا عليه وغضبوا عليه وأقم حد عليه، فمن اعتقد حلها أو أنه لم يبلغه تحريمها فإن هذا في بهذا الشأن يكون مرتدا الإسلام خارج الإسلام كذب لله ورسوله، لأن الأمة أجمعت على أن من أحل حراما أجمعت تحريم معلوم تعلم بالضرورة، فتلك ردة عن لسان. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التبيان الواضح. سماحة الشيخ عبد العزيز، انتقل إلى سائل آخر معنا. الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: شر أخلاق الإنسان الحسد، وهو يورث البغضاء والعداوة وحرقة القلب، ويشغل صاحبه بمساءات المحسود عن إكرام نفسه. يسأل بارك الله فيكم وأثابكم الله عن هذا الداء، كيف يعالج وما هو أثره في الفتنة بين المسلمين؟ يا أخي، الحسد يسبب الوقيع بين الناس والتفرق بين الناس ويسيء إليهم. الحسد بلاء وشر عظيم، يسبب الفرقة بين المسلمين وعداوة بعضهم البعض، لأنها الحسد حقيقته كراهية الإنسان أن يصل إلى أخي خيرا، فإذا وصل خيرا من مال أو جاه أو صحة أو عافية سخط عليه وحسد على صحته أو حسد على جاهه أو على ماله أو على ولده أو على مكانته، كل هذا من الأضرار العظيمة التي توجد تقاطع الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأقوام من قبلكم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. فبدأ بالحسد، لأن الحاسد يبغضه المحسود ويكرهه، لأن الحاسد يتكلم فيه ويعيب ويحتق ويقول: لماذا صار غنيا هو ليس أهل الغنى، فيه من أحسن منه رأيا وعقلا، لماذا وظف فلان، لماذا عين فلان ومعين أنا، لماذا رفع منزلته في الوظيفة وأنا أخير وأفضل منه، إلى غير ذلك من كلام الفارغ الذي لا داعي له. الله قسم الأرزاق بين العباد. يقول الله جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإذا اليهود بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول الله: ولحسد من أخلاق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما أتوا الحق. فيا إخواني، الله ارضى عن الله، واعلم أن الله حكيم عليم يعلم الأشياء كلها، قضاؤه وقدره على كمال حكمته وكمال علمه وكمال رحمته وكمال عدله، فهو أعلم بمصالح العباد وأعلم بمن يؤهل لهذا ولهذا. فإياك والحسد، اسأل الله فضله. قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب اكتسبن، واسألوا الله فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. اسأل ربك التوفيق والسداد والخيرة المباركة. وإياك والحسد، وإياك والغل على إخوانك بما أعطاهم الله من نعمة. جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب يوما يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال عبد بن عمرو فدخل رجل يحمل عليه في يديه تنطب لحيته من وضوئه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في اليوم الثاني واليوم الثالث قال عبد الله بن عمرو لما رأيت النبي يخبر عنه في أيام ثلاثة أنه من الجنة أردت أن أكتشف عمله. فقلت يا أخي يا عبد لو أذنت لي أن أبيت معك هذه الليالي الثلاث فإني لا حيث أبي خاصمته فأحاول أن أنوى عندك هذه الأيام الثلاثة ليرضى عني. قال أفعل. قال عبد الله بن نمت عنده أراقب حركته في ليله فما وجدت كثير صلاة ولا قراءة إلا أنه كان إذا انقلب من جنب ذكر الله. فقال فلما مضت أيام قلت يا عبد الله ما بيني وبين أبي شيئا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام ثلاثة يدخل عليكم من هذا الباب رجل من الجنة يدخل أنت. قال ما هو إلا ما رأيت. قال فانصرفت متقالب لفعله فدعاني وقال يا عبد الله إلا أني لا أجد في نفسي غلا على خير أعطاه الله عبد من عبيده. فقال عبد بن عمرو هات الهادي الذي بلغت بك ما بلغت وتلك التي نعجز عنها. فرضي الله عن الجميع حرص على الخير ومحبتهم للخير. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. بقي من أسئلة الأخ عبد الرحمن الدحيم هذا السؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما هو الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في مجتمعنا؟ يا أخ عبد الرحمن الطلاق في مجتمعنا الغالب عليه أنها أمور تافهة لا اعتبار لها خلاف جزئي وخلاف تافهي. وعلى حسب ما يمر من الطلاق وأحوال المطلقين نرى الكثير من أشياء كلها بالحقيقة ليس سبب مؤثرة ولكن الحماقة عند بعض الرجال والحماقة عند بعض النساء أو بعض أهل الرجل أو المرأة يسبب ذلك. فترى الطلاق نظرت الجوال أشرت على الجوال تبعت من يكلمني أشرت على المكالمات إلى غير ذلك وهي تتبع أحواله وتتصل بمن ترى رقمهم في جوال زوجها فتشبك فتثير فتنة بين الناس وتسبب القطيعة بينها وبين زوجها. إذا رأيت شيئا خاطبي زوجك بينك وبينه بهدوء وسكينة وناقشي نقاشا أخويا صادقا لا غضبا وشنجا ولا إثارة الفتنة ولا تصل بتلك الفتيات وإياك التصل بهم وتثير الأمر ويطور النزاع. حاول تضييق الخلاف بقدر مصلحتك ناقش الزوج وقنعيه وقولي له إن الله جل وعلا من عليك بزواج الحلال فإياك والحرام الذي تفسد بنات الآخرين وتؤثر به على بناتك فربما يسلط عليك وعلى بناتك من يكون في الشر والبلاء. حذري من الجريمة وأنها نكرة وأن الزاني قد تحمل الزنا وتلحق بالناس من ليس منهم. حذري من هذا كل التحذير وما في من أمراض والأخطار. وأما إثارة الأمور والاتصال بمكلمين من رجال النساء هذا كله خطأ وغلط فنرجو أن يوفق المسلم لطاعته. الحقيقة أن نقرأ أحيانا 20 حد من الطلاق لا نجد في انتهاء منها أسباب ذات تأثير وكثير منها في أشياء تافهة تعليقا بخروج خرج تطالق كلمت إلى آخره أمور تافهة. ولكن ينبغي للخطباء المساجد ولوسائل الإعلام التوعية في هذا الشأن وتنبيه الناس وإرشادهم إلى الصبر والتحمل وعدم التسرع في الطلاق وأن الطلاق ليس الحل النهائي وإنما الحل الأخير إذا تعدد كل الأسباب الممكنة. بارك الله فيكم وأتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه ثلاثة أسئلة من المستمع محمد الصادق من الرياض يقول حكم من نذر صيام الاثنين والخميس أبد الدهر. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولا شك أن صيام الاثنين والخميس طاعة لله لكني أخشى على هذا النادر أنه ما يدوم أمره لأن الحقيقة النذر لا مصلحة فيه. إما كان الباعث للصوم الاثنين والخميس طاعة الله فصم إن كان الباعث النذر هذه مشكلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل الذي يبخل عن عبادة ربه ويشارط الله إن أعطيتني كذا وصليت صمت لك، إن لم تعطني وصمت لك لسان حاله. فالواجب ترك النذر وعدم الدخول فيه. وإذا عجزت عن صيام الاثنين الخميس لكبر السن أو مرض فكفر عن يمينك يقوم مقام نذرك، ولكن صم الاثنين الخميس حتى تعجز عن صيامهما إما لكبر أو مرض، فعند ذلك تكفر كفارة اليمين. سؤاله الثاني يقول: من لا يستطيع الاغتسال من الجنابة في الصحراء بسبب البرد ماذا يفعل؟ الله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه الآية. فدلت الآية على أن إذا عدمنا الماء جاد التيمم، وكنا في سفر والماء قليل. كذلك إذا اشتد البرد وقلت الوسائل التي لتدفئة الماء فإننا نجوز التيمم لنا إذا عدمنا وسائل التدفئة، وكان جو باردا يخشى على الإنسان لو اغتسل لتأثر بهذا البرد، فله أن يتيمم حتى يطلع النهار ويكون الدفء هناك فيغتسل. ويدل على هذا أن عمرو بن العاص بينما هو في سرية السلاسل وهو أمير إذ احتلم، فلما احتلم صلى أتيهم وصلى بهم فقال: صلي بنا وأنت جنوب. قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فخفت أن أقتل نفسي بها بالاغتسال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا عمرو، قبل أن يكلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت أن أقتل نفسي بالماء البارد. فضحك النبي ولم يقل شيئا، بمعنى أنه أقره على ذلك. لكن ما دام ليس قادرا على توفير وسائل التدفئة، وكما في واقع حياتنا الآن مع الناس الغاز ومعهم يعني الحطب وغيره، فلا تيمم، إنما إذا تعذر. نعم. نختم هذه الحلقة بسؤاله الأخير، يقول: هل يجوز أن يدفع الزوج عن زوجته زكاة الحلي؟ الحلي الملبوس المتغلل للزينة لا زكاة عليه، إنما يزكى لو كان مدة التجارة أو التأجير. أما المتغلل للتجمل والزينة فلا زكاة عليه، ولو لم يلبس العام إلا مرة واحدة.